فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد، فهذه ليلة الاثنين 19 من شهر جمادى الأولى من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين في باب الاقتصاد والطاعة، عند قوله رحمه الله فيما نقله عن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. وهذا الحديث شاهد من شواهد التوازن الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان المقام مقام التعبد، حتى لا يقال إن هذا الاقتصاد في الصلاة أو التوسط فيها بين الطول والقصر إنه زهد. فلو كان التطويل المطلق قربة أو شيئا محبوبا لله عز وجل لكان أولى الناس به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن الأمر كذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يراعي في صلاته من وراءه، كما نبه هو بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه تلميذه معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما كان يطيل صلاته، فشكاه من شكاه من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا فلاليح أصحاب نواضح يسقون ويتعبون طول النهار، فإذا جاء صلى بهم صلاة العشاء وافتتح سورة البقرة، وهذا أمر بلا شك فيه مشقة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه موعظة بليغة، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ تريد أن تصد الناس بهذا التطويل الشديد؟ وهذه بالمناسبة كلمة يستخدمها بعض الكسالى في ذم بعض من يصلون صلاة مناسبة ومتوسطة، بل أقرب إلى التخفيف، فيقولون: لا تطول علينا، ما هذا الطول اللي في أذهانهم؟ نصف وجه، ربع وجه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قالها لمعاذ حينما افتتح سورة البقرة، وأين سورة البقرة من ما يقرأه من أكثر الناس اليوم؟ فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة كما قال أنس في وصفها بدقة، كان عليه الصلاة والسلام يخفف صلاته ويتمها، يخففها ويتمها، أو كما قال رضي الله عنه. وقال في السنن: كان يصلي يخفف بنا ويصلي بنا بوصفات. والصفات كم وجه؟ 6 أوجه تقريبا. فهذا هو الضابط الذي ترد إليه السنة، لا كسل بعض الناس الذين يستطيلون قراءة سبح اسم ربك الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشية، أو يستثقلون وجها من الصلاة هداهم الله. هذا فيما يتعلق بالصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معطيا إرشادا عاما للأئمة: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والمريض وذا الحاجة. وهذا أمر صحيح، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخففها خشية أن تفتتن به أمه صلوات ربي وسلامه عليه، ما أرحمه وما أعظم خلقه. أما القسم الثاني من الحديث وهو قوله كانت خطبته قصدا، كانت خطبته قصدا، وهذا ليس فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم بحيث يقول الكلمات القصيرة التي تحتمل معاني كثيرة جدا، لا، هذا له علاقة، لكن العلاقة الأكبر هي في الجانب الفقهي، وهي أن لا يطيل الإنسان الخطبة على الناس. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة إيش؟ من فقهه، يعني علامة على فقهه. والناس في هذا أيضا طرفان ووسط، من الناس من يستثقل الربع ساعة إلى 20 دقيقة في خطبة الجمعة، ومنهم من يستثقل، منهم من يطيل. وقد صليت في بعض البلاد العربية، صليت في بعض البلاد العربية فرأيت أن بعضهم يخطب إلى قرابة ساعة إلى ربع، لا شك أن هذا إطالة ظاهرة جدا. ومنهم من صارت عنده ردة فعل من بعض الخطباء هداهم الله، فتجده ربما نافس الناس أو يعني قصر جدا من غير داع للتقصير، فصارت خطبته لا تتجاوز 7 أو 8 دقائق. إذا استثنينا خطبة الحاجة واستثنينا الدعاء، ماذا سيقول هذا الخطيب؟ مشاكل الناس كثيرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم والصحابة يفهمون من الكلمة يفهمون من كلام صلى الله عليه وسلم ودلالاته الشيء الكثير، فإن الناس ليسوا كذلك في عصرنا، فيحتاجون إلى التوسط. وفي تقديري أن الخطبة التي تكون من 12 دقيقة 10 دقائق إلى الثلث هذه لا طول فيها بل هي مناسبة. والمقصود هنا من كلامه رضي الله عنه أن قوله كانت قصدا، يعني بين الطول والقصر، بين الطول والقصر. فإن قلت ما الدليل على أن 10 دقائق إلى الثلث ساعة ليست إطالة؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الجمعة يقرأ بماذا؟ ب4 سور. مرة يقرأ الغاشية الأعلى ثم الغاشية، ومرة يقرأ الجمعة والمنافقون. فإذا كنا نريد أن نحسب صلاته في الجمعة بقراءة سورة الجمعة والمنافقون، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل امتثالا لأمر الله عز وجل، لا يمكن أن تنقص هذه الصلاة عن 10 دقائق بأي حال من الأحوال، لا يمكن. احسب الفاتحة والجمعة والفاتحة والمنافقون، واحسب قيامه وركوعه فرفعه فاعتداله فسجوده فجلوسه بين السجدتين فسجوده، ثم احسب جلوسه للتشهد، لا يمكن أبدا أن تنقص عن 10 دقائق. ربما لو قلنا إنها من الربع ساعة وما قاربها لكان هذا أقرب وأدق. فهذا هو وجه قولنا إن هذه المدة ليست طويلة. وبعض الناس اليوم لأنه اعتاد أن يصلي عند بعض الخطبة هداهم الله الذين يستعجلون في خطبهم، ونحن لا نتهم النوايا، ربما يكون في هذا جلب لعدد من المصلين ولا نتهم النوايا، لكن نتحدث نحن عن الظاهر، فإن هذا لا شك أنه نوع من التفريط في الأمانة. بعض الخطبة يقول أنا على طريق، يعني طريق مسافرين مثلا أو في وسط السوق، في وسط السوق. فنقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت الأسواق حوله، كانت الأسواق حوله، ولم يكن يقع هذا التقصير الشديد الذي يوجد. الأمر الثاني، هذه هي الوجبة الوحيدة التي يجب على المسلمين أن يسعوا إليها في الأسبوع، ويجب عليهم أن يستمعوا. وكثير من الناس لا يسمع، وللأسف نقولها بكل مرارة، لا يسمع العلم ولا الوعظ إلا في هذه الخطبة. فإذا أتينا إليها أيضا وقصقصناها بهذه الصورة، فبالله عليكم متى يستمع الناس إلى الذكر والخير؟ وفي هذا الحديث أيضا من أوجه الدلالة على أن الأمر يراعى فيه هذا القصد والتوسط، أن الصحابة رضي الله عنهم كان أحب شيء يسمعونه بعد كلام الله عز وجل ما هو؟ كلامه هو صلى الله عليه وسلم، كله مستعذب، كله حكمة، كله علم، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم ليطيل، ليربي الأمة على هذا، على هذا المنهج وعلى هذه الجادة. ومتى يصح أو يسوغ للإنسان أن يطيل؟ إذا كانت هناك دروس خاصة لا يلتزم الناس فيها ولا يجب عليهم أن يبقوا، وأيضا طلبها الطلبة من شيخهم أو من العالم وقالوا نريد أن تدرسنا وأن تطيل علينا إلى آخره. أما وجبة أو عبادة يرتبط الناس فيها ولا يستطيعون الانفكاك عنها، فلا يجوز إيقاع الحرج عليهم، فلا يجوز إيقاع الحرج عليهم. ويعني أختم بطرفة حقيقية وقعت لي، صليت مرة في أحد البلاد العربية وإذا الخطيب بقي قرابة 45 دقيقة وكنا 5، فلما خرجنا تساءل بعضنا ماذا قال الخطيب؟ والله ما استطعنا أن نحدد موضوعا له، لأنه يتكلم في كل شيء. لا شك يعني، شوف مع الحرج الذي ألحقنا نحن المصلين بإطالته، إلا أنه أساء حيث إيش؟ لم يركز على موضوع واحد، وكأن لسان ولسان حاله يقول افتح إثمك زين أو فمك يرزقك الله، وكأن الناس مجبرون أن يستمعوا ساعة لا ربع، أو كأن الناس يعني لا يعني هم بقوة الشرع لا بد أن يستمعوا، لكن هذا لا يحل أن يشق على الناس. وكنا في قمة الصيف في ذلك الوقت في شهر أغسطس ميلادي الشهر الثامن، فليتق الله الخطيب وليراعي هذا وليعد إعدادا جيدا ليتلافى الإطالة والاستطراد. ولهذا الذي لا يحسن الكلام الارتجالي ويضبط الوقت عليه أن يقرأ في ورقة، ولا يقول والله يستعاب ولا لا يصلح أن أقرأ بورقة، هذا نقص في حقي. أبدا، النقص في حقك أن تخالف السنة، أما أن تقرأ في ورقة وتضبط الوقت وتأتي بمادة مركزة ومادة مفيدة، هذا احترام منك لعقلك واحترام منك للناس الذين حضروا إليك، وأوجب عليهم الشرع أن يستمعوا إليك، والله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان يعني الفارسي وأبي الدرداء وهو عويمر بن زيد، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، رآها متبذلة يعني لابسة ثياب رديئة كأنها ثياب مهنة، ما كأنها ثياب امرأة تستعد لزوجها أو تعتني بلباسها لزوجها. وهذا الذي قاله سلمان واضح أنه خلاف ما ينبغي أن تكون عليه المرأة أمام زوجها. فقال: ما شأنك؟ سلمان يخاطب هذه المرأة: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. أبو الدرداء يقول لسلمان: كل، أما أنا تري صائم. فقال له: ما أنا بآكل حتى تأكل، يعني أفطر. فأكل أبو الدرداء. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له سلمان: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل، جاء في رواية الترمذي وابن خزيمة أنه في وقت السحر، قال سلمان: قم الآن يلا. فصليا جميعا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو الدرداء لما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له: صدق سلمان. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لا أدري أيتسع الوقت للمرور على أكثرها أم لا، لكن نبدأ بالصحابي أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. هذا مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو صبي لم يبلغ الحلم، وبه تعلم إن كنت أيها الصبي ممن يشاهد استمع يا بني، ولمن حوله من الصبيان لمن يشاهدون الآن كلامي أو يسمعونه من الآباء والأمهات، سمعوا أبناءكم هذه المعلومة: هذا صبي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث وهو غلام صغير، فبلغها للأمة فخلد التاريخ ذكره. وأي ذكر هو؟ إنه نقل لسنة محمد عليه الصلاة والسلام، وله في الصحيحين أو أحدهما 14 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي روى هذه القصة، قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء. هذه المؤاخاة وقعت متى؟ لما هاجر المهاجرون إلى المدينة لم يكن لهم أموال ولا أولاد ولا بيوت، كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم رضي الله عنهم وارضاهم، لما يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، فهم مهاجرون وأنصار في نفس الوقت. فلما تلقاهم الأنصار كانوا نعم المتلقي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجر والأنصار، فيكون كل مهاجر يستضيف أنصاري، لأجل أن يخفف عنهم شدة ما لقوا من أثر الهجرة وترك الأموال والبيوت والديار. وفي هذه الصورة من صور المؤاخاة أو هذه الصورة من صور المؤاخاة لم يسمع بها التاريخ من قبل ولا من بعد، لا يوجد لها نظير في الدنيا. وهذا مصداق قوله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهذا من نعمة الله عز وجل على الأمة أن يتآلف المسلمون فيما بينهم، كما أن من الشؤم العظيم أن تجدهم متنازعين متناحرين. سلمان، وما أدراك ما سلمان؟ يقول البخاري: تناوب أو انتقل بين 14 سيدا قبل الإسلام، ومورده فيما ذكر بعضهم كان في أصفهان، يعني بطهران الآن، في طهران في إيران. وفي هذا عبرة أيها الإخوة في قصة سلمان، طبعا قصها كثير من المؤرخين وفيها عجائب يعني، لكن يقول ابن حجر إن أصح سياق لقصة إسلام سلمان هي التي رواها الإمام أحمد في مسنده من حديثه. المهم في قصة سلمان عبر، لكن ألخصها في اثنتين. الأولى أيها الإخوة في التأمل في فضل الله عز وجل على من يشاء من عباده بهدايتهم لهذا الدين. هذا رجل فارسي جاي من طهران من أصفهان هناك، يتنقل من سيد إلى سيد ومن رجل إلى رجل ومن بلد إلى بلد، كل ذلك بحثا عن الحقيقة، بحثا عن هذا الدين. يهدي الله لنوره من يشاء، فارسي ويكون من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأناس حتى يعني تعرف كيف فضل الله عز وجل علينا بالهداية، وأناس في مكة، أبو لهب وأبو طالب، هؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام وصناديد الكفر في مكة، يعرفون صدقه ويعرفون أمانته ويعرفون أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء يقدح في حياته قط قبل النبوة، ومع ذلك لم يؤمنوا به بل كذبوه وآذوه وأخرجوه. الله فيكم أبو محمد لو تسجل، بل كذبوه وآذوه وأخرجوه. وهذا رجل من فارس، من فارس أصابه نور الله. فإذا تأملت هذا المعنى فاحمد الله عز وجل على أن هداك لهذا الدين. والله لو شاء الله عز وجل أن نكون كهؤلاء الذين سمعوا الحق ولم يؤمنوا به، فالحمد لله على أن هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. العبرة الثانية في قصة سلمان رضي الله عنه أنه لم يشهد من المشاهد إلا الخندق فما بعدها كما في قصته، لأنه استمر في الرق حتى اعتقه آخر سيد الله، وكان في قلبه لوعة وحسرة، كان في قلبه لوعة وحسرة وهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم صدقه. قصة مشهورة أنصح بقراءتها في الإصابة وفي غيرها. فالإنسان أيها الإخوة أحيانا يصل إلى مكان فيه حبيبه عليه الصلاة والسلام، يعني مثل هذا الرجل الذي ذهب يبحث عن الحقيقة ويتنقل من بلد إلى بلد، ثم صبر حتى ظفر، صبر حتى ظفر رضي الله عنه. وهكذا طريق الدعوة، طريق بلاغة هذا الدين، طريق نشر الرسالات، لا بد فيه من صبر ولا بد فيه من احتمال ولا بد فيه من أذى. ومن ظن أنه يسلك هذا الطريق دون أن يؤذى فهو واهم، وليتنحى جانبا. قال الله عز وجل: لمن هو خير منا، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا إيش؟ أذى كثيرا، أذى كثيرا. والحل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أما أبو الدرداء رضي الله عنه صاحبه الذي آخى بينه وبينه سلمان، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان، فهو عمر بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان يسمى حكيم هذه الأمة ويقال له عويمر الخير، كما كان وهب بن عبد الله السوائي يقال له وهب الخير رضي الله عنهم أجمعين. عويمر كان غلب عليه جانب الزهد، لكن إن صحت العبارة زادت عنده جرعة الزهد زيادة غير مشروعة، طيب كيف عرفنا أنها غير مشروعة؟ من تصحيح سلمان لها لهذه الجرعة وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيح سلمان. ولابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل تعليق بديع جدا، أنصح أخواني من طلاب العلم أن يراجعوه في الجزء الأول صفحة 439 من كشف المشكل، تعليق رائع جدا. وابن الجوزي ينظر بهذه القصة على أقوام أدركهم في حياته وهم قوم تزهدوا وجعلوا أنفسهم عالة على غيرهم باسم الزهد، فشانوا صورة الإسلام النقي. الإسلام لا يريدك أن تكون عالة، ازهد، نعم ازهد الزهد الحقيقي وهو أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، لكن لا يكون زهدك مقلوبا أو مفهوما بشكل خاطئ بحيث تكون عالة على غيرك، تبقى عاطلا لينفق عليك أخوك، أخوك الذي ينفق في هذا الحال خير منك. الزهد الحقيقي هو أن تترك ما لا ينفعك عند الله عز وجل في الآخرة. الزاهد يمكن يركب أحسن المراكب ويسكن أحسن البيوت بشرط أن تكون الدنيا بيده لا بقلبه فقط، ولا يكون زاهدا على الطريقة الصحيحة وطريقة الشريعة ولو لبس الخياش يا أخوان وسكن في أرض البيوت وقلبه معلق بالمخلوقين، ينتظر متى يعطونه ومتى يتصدقون عليه ومتى ينفقون عليه ومتى يسقونه ونحو ذلك، وهو عاطل وقاعد بدون عذر، هذا فهم منكوس للزهد. فابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل له تعليق جميل، وفي عموم كتابه صيد الخاطر يرسل رسائل قوية جدا في نقد مسالك هؤلاء المتزهدة زهدا لا يوافق الشريعة. ونحن نوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الزهاد، لكنه ما بقي في بيته ينتظر السماء تمطر عليه إيش؟ ذهب أو فضة، بل كان يسعى كما قال الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول إيش؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يسعى لأهله ولولده وينفق عليهم ونحو ذلك، يشبع ليلة ويجوع ليالي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن عالة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو شاء، والله لو شاء لقال لجميع الصحابة كل يوم واحد منكم إيش يأتي لي بطعام، ولكانوا يفرحون ويحبون حبوا لخدمة صلوات ربي وسلامه عليه ولهم الشرف، لكن صلى الله عليه وسلم ما كان يربيهم على هذا، كان يربيهم على ماذا؟ على التوحيد الذي من أعظم خصاله التعلق بالله عز وجل. ولهذا كان من ضمن البيعة التي بايعها النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة كما في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أن لا يسأل الناس شيئا، قال الراوي: فلقد رأيت بعض هؤلاء يسقط فرسه من دابته فلا يقول لأحد ناولني، وإنما يبرك الناقة ويأخذ الصوت ويقوم حتى لا يكون لأحد عليه منا أبدا. هذا التوحيد، أن تكون جبهتك محنية لله فقط ولا تسأل أحد من الخلق ما استطعت، حتى قولة صك الباب افتح الباب اللهم إلا في حالات ذكرها أهل العلم ودلت عليها السنة، وهي أن يكون الآمر لك أبوك أو شيخك أو من له فضل عليك ممن له فضل عليك، أو أجير واحد أنت تدفع له سواق خادم تقول له سو افعل، هذا ما له منه لأنه يأخذ أجرة على هذا، لكن صديقك زميلك جارك صاحبك الذي ما استطعت فاستغني عنه في الأمر والنهي، فهذا هو الأكمل بلا شك. لنعد لما نحن فيه، زار سلمان أبا الدرداء، وهذا من هدي السلف رضي الله عنهم، وهو الزيارة في الله عز وجل، لا يزوره لدنيا إنما يزوره ليوثق ما بينه وبينه من المحبة والأخوة، ويتواصون بالخير ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. فرأى أم الدرداء متبذلة، قد يقول قائل كيف يعني كاشفة؟ أولا لا دلالة في الحديث لا من قريب ولا من بعيد على كشف الوجه، هو يقول متبذلة، وأنت تعرف المرأة أحيانا وهي في السوق أنها متبذلة أو متجملة، هذا واضح. ولكن مثل هذه القصص واضح جدا أنها قبل نزول آيات الحجاب، لأن أولا سلمان كما قلنا لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد إلا من الخندق فما بعدها. الأمر الثاني أننا عندنا قاعدة دائما في الشريعة حتى ما يأتي أحد ويستدل بهذا الحديث على قضايا التبرج وعلى اختلاط ونحو ذلك، دائما إذا جاءنا نص فيه اشتباه فإننا نرده للمحكم الواضح، المحكم الواضح، وعندنا نصوص محكمة كثيرة جدا كثيرة جدا في قضية الحجاب وفي قضية الاختلاط، ولا يوجد قط في الشريعة ما يدل على جواز الاختلاط الدائم الذي الدائم المستمر الذي يدعو إليه بعض المنافقين اليوم. يوجد اختلاط عارض، نعم، في الطواف، في التوضؤ، في الأماكن العامة، لكن أن يأتي أحد ممن في قلبه مرض ليسحب هذه النصوص ويجعلها في اختلاط في مكتب مغلق في دائرة من الدوائر، هذا لا يقول به إنسان شم رائحة العلم الشرعي. والله سبحانه وتعالى يقول للنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول، وهو خضوع بالقول ما هو اختلاط، فقط مجرد حديث حتى ولو كان من وراء حجاب أو بالهاتف. لما؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. أفتنهى الشريعة عن اللين بالقول وتبيح الاختلاط الدائم؟ أبدا، والله ما يصدر هذا عن عاقل فضلا عن شريعة العليم الحكيم. قال: فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ لماذا أنت كذلك؟ يعني ينبغي للمرأة أن تتجمل لزوجها. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. وهذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، أن أبو الدرداء رضي الله عنه لم يفهم الزهد فهما صحيحا. وفي هذا فائدة، وهو أن الفاضل من الناس قد تخفى عليه السنة في قدر من المواضع أو في موضع من المواضع، وهذا ليس بغريب. بل علق الحافظ بن حجر رحمة الله عليه على حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والحديث في الصحيحين، علق عليه بتعليق النفيس، وهو أن هذه السنة، وهي سنة قتال من ترك الزكاة، كان أبو بكر معتمدا فيها على القياس أول ما وقعت إيش الردة. اختلف هو وعمر كيف تقاتل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أبو بكر إيش ما عنده إلا القياس، ما كان عنده نص، حتى جاء ابن عمر وهو من صغار الصحابة، وجاء أبو هريرة وهو ما أسلم إلا متأخر، كلاهما قال: إنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فالمعنى أنه لو تخلف واحد من هذه الأشياء ليس لدمائهم عصمة. فقال الحافظ بن حجر: وفيه أن السنة قد تخفى على الكبير من أهل العلم. يعني لا أبو بكر ولا عمر استدلوا بهذا الحديث، كان خافيا عليهم، لكن هذا فيه دلالة من جهة أخرى على عظيم علمهم وعمق فقههم، خصوصا أبو بكر فهو أعلم الصحابة على الإطلاق، حيث أصاب الحق بالقياس الذي احتاج إليه لفقده النص، فلما جاء النص صار موافقا لماذا؟ للقياس الذي فهمه. فقال: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، أي أن أبو الدرداء صنع لأخيه سلمان، وهذا فيه من إكرام الضيف ما فيه، وهذا أمر جرت عليه أعراف الناس قبل الإسلام فأقره الإسلام وحث عليها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وسيد الكرماء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المهم قال له: كل فإني صائم. وهذا ليس بجيد، أن تدعو أن يكون عندك ضيف ثم تقول له كل ترى صائم، بل الأفضل والأكمل أن تفطر معه وتؤانسه أو تأكل معه. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، يعني ليس هذا بحسن منك يا أبا الدرداء أن تقدم لي طعاما وأنا ضيفك وتقول لي كل وأنا صائم. لكن قد يقول قائل: لماذا فعل أبو الدرداء هذا؟ فنقول: لارتفاع الكلفة بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، ما في رسميات كما نقول، لكن سلمان رضي الله عنه رده إلى الذي ينبغي والأكمل. فلما كان من الليل، يعني جاء وقت الليل، قيام الليل شيء معروف عند السلف، ما في كلام، بل مرة من المرات جاء شاب من بيهق، مدينة التي ينتسب لها الإمام البيهقي، واسمه عصام بن عصمة، فبات ليلة الإمام أحمد، يعني على العادة جاء بطاسة اللي احنا نسميه غرشة أو غبارة ماعون فيه ماء، وضعه عند رأس هذا الشاب. لما جاء الإمام أحمد الفجر يتأكد الشاب هذا واعي ولا لا، فوجد أن غرشة الماء هذه والماعون ما تغير. إيش المعنى؟ أن الرجل نام ولم يقم الليل. فالإمام أحمد تعجب وقال: سبحان الله، طالب علم ليس له نصيب من الليل، يعني كأن هذه إيش؟ جريمة، مع أنه ليس بواجب، لكن لا ينبغي أبدا لطالب العلم أن لا يكون له نصيب من الليل ولو قل، ولو قل، هذا أمر معروف. فلما جاء سلمان يقوم، أبو الدرداء يقوم، قال له أبو الدرداء نم، مو بالآن وقت القيام، تتنام تقوم كل الليل. سيأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مزيد وتفصيل. فلما أراد أن يقوم قال نم. فلما كان آخر الليل، قلنا قبل قليل إنه دلت رواية الترمذي وابن خزيمة على أنه كان في وقت السحر، وهذا أفضل ما يكون من الأوقات لقيام الليل، وذلك هو وقت التنزل الإلهي الذي دل عليه حديث جابر وحديث أبي هريرة وكلها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل الآخر فإن نعم ينزل ربنا جل وعلا في آخر كل ليلة، ودل الحديث الآخر على أنه في الثلث الأخير من الليل، فيقول عز وجل وهو الغني سبحانه وتعالى عن عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. والله يا إخوان إن هذا وقت نفرط فيه إلا من رحم الله، والله لو أن أحدا منا عنده شكاية أو هم أو حزن أو دين أو مشكلة في بيته مع زوجته مع أولاده مع مع مع، ثم قال له الملك يا فلان تعلمني باخر الليل وأبشر بسعادتك، والله العظيم إن يرتب كل أوقاته ونومه والموقظات والمنبهات ويرتب المشوار والسفر وكل شيء من أجل أن يقابل مخلوقا مثله، قد يستطيع أن يحل المشكلة وقد لا يستطيع. رب العزة عز وجل الذي لا يعجزه شيء يقول لعباده وهو غني عنهم: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. مع ذلك ألاحظوا اليوم يعني ليالي الشتاء بدأت بإيش؟ بالتناقص. الآن الليل بدأ يقصر والشتاء بدأ إيش؟ يعني يولينا ظهره. السؤال: الليالي الطويلة اللي راحت هذه ومرت علينا، كم ليلة مرت ونحن نائمون ولم نستفد من هذه الدقائق ولو قليلا؟ والأعجب من هذا ما هو؟ أنك تجد صاحب الشكاية منا إلا ما شاء الله تجد يبحث من هو المخلوق، من هو الآدمي، من هو المستشار، من هو الشيخ، من هو مركز الاستشارات اللي أتصل به، من هو المسؤول اللي أروح يفزع لي، من هو ومن هو، نفكر في الخلق بينما أن نفكر في عرض مصائبنا ومشاكلنا وهمومنا على رب الخلق، رب السماوات والأرض الذي بيده كل شيء. هذا قد يكون آخر ما نفكر فيه. أنا لا أعارض فعل الأسباب، الشفاعة مطلوبة والاستعانة بالخلق فيما يقدرون عليه جائزة، لكن مصيبة أن يكون التفكير بالاستعانة بالخلق مقدما عندنا أو هو الأول على خواطرنا، وهذه علة ترى وخلل ومشكلة كبيرة جدا أن نفكر في هذا دون أن نفكر في الأمر السماوي. المهم يقول قال سلمان: قم الآن فصليا جميعا. الكلمة ذي فصليا جميعا تحتمل أن يكون صلى جميعا يعني إمام ومأموم، وهذا جائز لكن لا يكون راتبا إلا في رمضان، ويحتمل أن يكون صليا جميعا أي في الوقت ذاته، هذا يصلي وذا يصلي ولا يلزم أن يكون هذا إمام وهذا مأموم. وعلى كل حال صلاة قيام الليل جماعة في بعض الأحيان لا بأس به، وقد صلى ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى حذيفة رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في جماعات في غير رمضان. قال له سلمان: إن لربك عليك حقا. هذا وقت حق، الحق الذي تتعامل فيه مع الله عز وجل، ويتكلم هنا عن الحقين: الواجب في العبادات والفرائض، والحق الذي يتعلق بالنوافل كقيام الليل صيام النهار ونحو ذلك. ولكن انتبه انتبه: ولنفسك عليك حقا لا ترهقها. وهذا هو الشاهد هنا من إيراد المصنف رحمه الله للحديث في باب الاقتصاد في الطاعة: ولنفسك عليك حقا ما ترهقها حتى إذا كبرت انقطعت. الشرع يريد منك أن تكون لك ديمومة في العبادة والعلاقة مع الله عز وجل، ولا تكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، تكون جادا في سنة وسنتين ثلاث ثم تنقطع باقي العمر. لا، أن تلقى الله وأنت مداوم على عمل ولو قل خير من أن تستمر في عمل أيام ثم تنقطع. ثم قال: ولأهلك، هنا الزوج المقصود ويدخل فيهم الأولاد أيضا، عليك حقا. وهذا كما مر معنا في أكثر مجلس من توفيق الله عز وجل لعبده أن يريه هذا التوازن أو يعيشه هذا التوازن، فيعلم أنه بصلاته وصومه ومداعبته لأهله والتزيّر لأهله والنفق عليهم كل ذلك داخل في معنى العبودية، فيتلذذ هنا وهنا وهناك. أما أن ينظر لها بالنظرة الزهدية المنكوسة فهذا من قلة التوفيق. قال، وهذه قاعدة عظيمة جدا في التعامل مع هذه المسائل، فأعطي كل ذي حق حقه، لا يطغى شيء على شيء، لا يطغى شيء على شيء. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء كأنه استغرب شوي، يعني سلمان قال له لا تصوم وافطر، يوم جاء يقوم كل الليل قال له قعد لا تقوم إلا آخر الليل، كأنه يعني استنكر هذا الشيء، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صادق سلمان. وفي هذا دلالة على أن سلمان أفقه من أبي الدرداء، ونص على هذا بالجزء وغيره، وفي كل خير، لكن الناس يتفاوتون في العلم ويتفاوتون في ماذا؟ في الفهم. وأختم حديثنا هذا، وإن كنت أطلت اليوم عليكم فأعتذر جدا، لكن ما أحببت أن يبتر الكلام على الحديث في مجلس آخر، ألا وهو أن بعض الإخوة والأخوات، وهذه من الثقافات التي يعني انتشرت وهي جيدة، أن بعضهم يكون عنده برنامج رياضي، إما مشي أو تمارين أو شيء من هذا القبيل، فأنا أوصيهم أن يحتسبوا في برامجهم الرياضية هذه أن تكون ديانة لله. كيف ديانة؟ أفعل هذه، أي مثلا عندي برنامج مشي، عندي برنامج تمارين على الأجهزة، أفعلها لأجل أن أصحح بدني ليعينني على الطاعة والعبادة والعبادة، لأن البدن كالدابة إذا لم تعتني به ما خدمك أبدا. وهذا المعنى يجعل من مشيك ومن تمارينك الرياضية هذه، يقلب هذه الرياضة إلى عبادة، إلى عبادة، لأنك تقول أنا بهذه الرياضة أحاول أن مثلا أخفف من جسمي، لا أكون سمينا فلا أستطيع أن أؤدي العبادات كما ينبغي، أتجنب بأمر الله عز وجل وعونه وتوفيقه الأمراض التي تقعد الإنسان عن العمل وعن العبادة، السكر، الضغط، إلى غير ذلك من الأعمال، حتى أنشط على الطاعة. فأنت تقلب بهذا نيتك من عادة إلى عبادة، قد تجد أثنين في مضمار واحد يمشون، هذا أجره عظيم وهذا ما نال شيئا، إنما فقط يقول والله رغبة في الرياضة، رغبة في التمارين، ثقافة رياضية وكذا، لكن الذي يقرن معها النية يكون إيش؟ يكون مأجورا. والعلماء يقولون إن تجارة الموفقين في النيات، تجارة الموفقين الله يجعلنا وإياكم منهم في النيات، بحيث تنقلب عاداتهم إلى إيش؟ إلى عبادات. ونعوذ بالله من أن نكون ممن تنقلبهم عبادات، ممن تنقلب عباداتهم إلى عادات. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم القصد في الفقر والغنى والغضب وفي الغضب والرضا، كما سألوا جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم برد العيش بعد الموت، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم يا الله لذة النظر إلى وجهك الكريم بغير ضرة مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.